تسعة وباء همزة على الألف ياء دال ياء. الناس متفرقة كثير منها وتسمي الملاحم وبعضها في حدثان الملة على العموم وبعضها في دولة على الخصوص، وكلها منسوبة إلى مشاهير من أهل الخليقة وليس منها أصل يعتمد علي روايته عن واضعه المنسوب إليه. فمن هذه الملاحم بالمغرب قصيدة ابن ميرانة من بحر الطويل على روي الراء، وهي متداولة بين الناس وتحسب العامة أنها من الحدثان العام فيطلقون الكثير منها على الحاضر والمستقبل، والذي سمعناه من شيوخنا أنها مخصوصة بدولة لمتونة لأن الرجل كان قبيل دولتهم وذكر فيها سيلاؤهم على سبتة من يد موالي بني حمود وملكهم لعدوى الأندلس. ومن الملاحم بيد أهل المغرب أيضا قصيدة سمت طبعية أولها طربت، وما ذاك مني طربي وقد يطرب الطائر المغتصب، وما ذاك مني للهوي أراه، ولكن لتذكار بعض أسابد قريبة من 500 بيتي أو الف فيما يقال. ذكر فيها كثيرا من دولة الموحدين وأشار فيها إلى الفاطمي وغيره، والظاهر أنها مصنوعة. ومن الملاحم بالمغرب أيضا ملعبة من الشعر الزجلة منسوبة لبعض اليهود، ذكر فيها أحكام القرانات لعصره العلويين والنحسين وغيرهما، وذكر ميتته قتيلة بفاس، وكان كذلك فيما زعموه وأوله في صياغ ذا الأزرق لشرفه خيارا. فافهموا يا قومي هذه إلى شرى نجم زحلخ بر بذي العلامة وبدل الشكلة، وهي سلامة شاشي زرقا بدل العمامة وشاش إزرق بدل الغرارة. يقول في آخره قد تم ذا التجنيس لإنسان يهودي يصلب في بد فاس في يوم عيد حتى يجيه الناس من البوادي وقتله يا قوم على الفراد. وأبياته نحو 500 وهي في القرانات التي دلت علي دولة الموحدين. ومن ملاحم المغرب أيضا قصيدة من عروض المتقارب على روي الباء في حدثان دولة بني أبي حفص بتونس من الموحدين منسوب لابن الأبار، وقال لقاضي قسنطين يا الخطيب الكبير أبو على بني باديس، وكان بصيرا بما يقوله وله قدم في التنجيم، فقال لي إن هذا ابن الأبار ليس هو الحافظ الأندلسي الكاتب مقتول المستنصار، وإنما هو رجل خياط من أهل 340 تاء ونون سين تواطأت شهرته مع شهرة الحافظ، وكان والدي رحمه الله تعالى ينشد هذه الأبيات من هذه الملحمة، وبقي بعضها في حفظي مطلعها عذيري من زمن قلبي يغر ببارقه الأشنب، ومنها ويبعث من جيشه قائدا ويبقى هناك على مرقب، فتأتي إلى الشيخ أخباره فيقبل كالجمل الأجرب ويظهر من عدله سيرة، وتلك السياسة مستجلب. ومنها في ذكر أحوال تونس على العموم، فإما رأيت الرسوم إمحت ولم يرع حق الذي منصب فخذ في الترحل عن تونس وودع معالمها واذهب، فسوف تكون بها فتنة تضيف البريء إلى المذنب. ووقفت بالمغرب على ملحمة أخرى في دولة بني أبي حفص، هؤلاء بتونس فيها بعد السلطان أبا يحيى الشهير عاشر ملوكهم ذكري محمد أخيه من بعده، يقول فيها وبعد أبي عبد الإله شقيقه ويعرف بالوثابي في نسخة الأصل، إلا أن هذا الرجل لم يملكها بعد أخيه وكاني مني بذلك نفسه إلى أن هلك. ومن الملاحم في المغرب أيضا الملاعبة المنسوبة إلى الهوثني على لغة العامة في عروض البلد دعني بدمع إلهتان فترت الأمطار ولم تفطر واستقت كلها إلويدا وعني تملي وتغدر، وهي طويلة ومحفوظة بين عامة المغرب الأقصى والغالب عليها الوضع لأنه لم يصحي منها قول إلا على تأويل تحرفه العام أو الحارف فيه من ينتحلها من الخاصة. ووقفت بالمشرق على ملحمة منسوبة لابن العربي الحاتمي في كلام طويل شبه الغاز لا يعلم تأويله إلا الله لتحلله إلي، أوفاق عددية ورموز ملغوزة وأشكال حيوانات تامة ورؤوس مقطعة وتماثيل من حيوانات غريبة، وفي آخرها قصيدة على روي اللام، والغالب أنها كلها غير صحيحة لأنها لم تنشأ عن أصل علمي من نجامة ولا غيرها. وسمعت أيضا أن هناك 341 ملاح أخرى منسوبة لابن سيناء وابن عقاب، وليس في شيء منها دليل على الصحة، لأن ذلك إنما يؤخر من القرانات. ووقفت بالمشرق أيضا على ملحمة من حتثان دولة الترك منسوبة إلى رجل من الصوفية يسمى الباجر بقي، وكلها الغاز بالحروف أولها إن شئت تكشف سد الجافية، سؤال من علم الجافي والصوالد الحسن فافهم وكن واعي، حرف وجملته والوصف فافهم كفعل الحاذق الفتني أما الذي قبل عصري لست أذكره، لكنني أذكر الآتي من الزمن بشهر بيبرس يبقى بعد خمستها بحاء ميم بطيش نام في الكنام شينا له أثر من تحت سرته له القضاء قضاء أي ذلك المنن فمصري والشامي مع أرض العراق له وأذريب جان في ملك إلى اليمن، وأبياتها كثيرة والغالب أنها موضوعة، ومثل صنعتها كان في القديم كثير ومعروف الانتحال، حك المؤرخون لأخبار بغداد أنه كان بها أيام المقتدر وراق ذكي يعرف باد دانالي يبلي الأوراق ويكتب فيها بخط عتيق يرمز فيه بحروف من أسماء أهل الدولة ويشير بها إلى ما يعرف ميلهم إليه من أحوال الرفع والجاه كأنها ملاحم، ويحصل على ما يريده منهم من الدنيا، وإنه وضع في بعض دفاتره ميما مكرر 3 مرات، وجاء به إلي مفلح مولى المقتدر فقال له هذا كناية عنك وهو مفلح مولى المقتدر، وذكر عنه ما يرضاه ويناله من الدولة، ونصب لذلك علامات يموه بها عليه فبذل له ما أغناه به، ثم وضعه للوزير ابن القاسم بن وهب علي مفلح هذا وكان معزولا، فجاءه بأوراق مثلها وذكر اسم الوزير بمثل هذه الحروف وبعلامات ذكرها، وأنه يلي الوزارة 12 من الخلفاء وتستقيم الأمور على يديه ويقهر الأعداء والتعمر الدنيا في أيام. هو أوقف مفلح هذا على الأوراق وذكر فيها كوائن أخرى وملاحم من هذا النوع مما وقع ومما لم يقع، وناسب جميعه إلى دانال فأعجب به مفلح، ووقف عليه المقتدر واهتدى من تلك الأمور والعلامات إلى ابن وهب، وكان ذلك سبب لوزارته بمثل هذه الحيلة العريقة في الكذب والجهل بمثل هذه الغاز. والظاهر أن هذه الملحمة التي ينسبونها إلى الباجر بقي من هذا النوع، ولقد سألت أكمل الدين ابن 342 شيمياء خاء الحنيفية من العجم بالديار الميصية عن هذه الملحمة وعن هذا الرجل الذي تنسب إليه من الصوفية وهو الباجر بقي، وكان عارفا بطرائقهم فقال كان من القلم دريا المبتدع في حلق اللحية، وكان يتحدث عما يكون بطريق الكشف ويومي إلى رجال معينين عنده ويلغز عليهم بحروف يعينها في ضمنها لمن يراه منهم، وربما يظهر نظم ذلك في أبيات قليلة كان يتعهدها، فتنقلت عنه وولع الناس بها وجعلوها ملحمة مرموزة، وزاد فيها الخراصون من ذلك الجنس في كل عصر، وشغل العام بفك رموزها، وهو أمر ممتنع إذ الرمز إنما يهدي إلى كشفه قانون يعرف قبله هو يوضع له. أما مثل هذه الحروف فدلالتها على المراد منها مخصوص بهذا النظم لا يتجاوزه، فرأيت من كلام هذا الرجل الفاضل الشفاء فيما كان في النفس من أمر هذه الملحمة، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله سبحانه وتعالى أعلم. وبه التوفيق. الفصل الرابع من الكتاب الأول في البدان والأمصار وسائر العمران وما يعرض في ذلك من الأحوال، وفيه سوابق ولواحق. الفصل الأول في أن الدول من المدن والأمصار وانها إنما توجد ثاني عن الملك، وبيانه أن البناء واختطاط المنازل إنما هو من منازع الحضارة التي يدعو إليها الترف والدعاء كما قدمناه، وذلك متأخر عن البداوة ومنازعها. فالمدن والأمصار ذات هياكل وأجرام عظائمة وبناء كبير، وهي موضوعة للعموم لا للخصوص، فتحتاج إلى اجتماع الأيدي وكثرة التعاون، وليست من الأمور الضرورية للناس التي نعم بها البلوي حتى يكون نزوعهم إليها اضطرارا، بل لا بد من إكراههم على ذلك وسوقهم إليه مضطهدين بعصا الملك أو مرغبين في الثواب والأجر الذي لا يفي بكثرته. إلا 343 ألف لام ميم لام كاف والدولة. فلا بد من تمصير الأمصر واختطاط المدن من الدولة والملك، ثم إذا بنيت المدينة وكملت تشيدها بحسب نظر من شيدها وبما اقتضته الأحوال السماوية والأراضية فيها، فعمر الدولة حينئذ عمر لها. فإن كان عمر الدولة قصيرة وقاف الحال فيها عند انتهاء الدولة وتراجع عمرانها وخربت، وإن كان أمد الدولة طويلة ومدتها منفسحة فلا تزل المصانع فيها تشد والمنازل الرحيبة تكثر وتتعدد ونطاق الأسواق يتباعد وينفسح، اللي أن تتسع الخطة وتبعد المسافة وينفسح درع مساحة كما وقع ببغداد وأمثالها. ذكر الخطيب في يتأرقه أن الحمامات بلغ عددها ببغداد لعهد المأمون 65,000 حمام، وكانت مشتملة على مدن وأمصار متلاصقة ومتقاربة تجاوز 40، ولم تكن مدينة وحدها يجمعها سور واحد لإفراط العمران، وكذا حال القيروان وقرطبة والمهدية في الملة الإسلامية وحال مصر القاهرة بعدها فيما بلغنا لهذا العهد. وأما بعد انقراض الدولة المشيدة للمدينة فإما أن يكون لضواحي تلك المدينة ومقاربها من الجبال والبسائط بادية يمدها العمران دائما، فيكون ذلك حافظ لوجودها ويستمر عمرها بعد الدولة كما تراه بفاس وفجاية من المغرب وبعراق العجم من المشرق الموجود لها العمران من الجبال، لأن أهل البداوة إذا انتهت أحوالهم إلى غايتها من الرفع والكسب تدعو إلى الدعاء والسكون الذي في طبيعة البشر، فينزلون المدن والأمصار ويتأهلون. وأما إذا لم يكن لتلك المدينة المؤسسة مادة فيدها العمران بترادف الساكن من بدوها، فيكون في انقراض الدولة خرق لسياجها فيزول حفظها ويتناقص عمرانها شيئا فشيئا إلى أن يبزع الرساكنها تخرب كما وقع بمصر وبغداد والكوفة بالمشرق والقيروان والمهدية وقلعة بني حماد بالمغرب وأمثالها، فتفهمه. وربما ينزل المدينة بعد انقراض مخططيها الأولين ملك آخر ودولة ثانية يتخذها قرارا، وكروسيا يستغني بها عن اختطاط مدينة ينزلها، فتحفظ تلك الدولة سياجها وتتزايد مبانيها ومصانعها بتزايد أحوال الدولة الثانية وترفها وتستجد بعمرانها عمر آخر كما وقع بفاس والقاهرة لهذا العهد، والله سبحانه وتعالى أعلم. وبه التوفيق. 344 ألف لام فاء صاد لام الثاني في إن الملك يدعو إلى نزول الأمصار، وذلك أن القبائل والعصائب إذا حصل لهم الملك اضطروا للاستيلاء على الأمصار لأمرين، أحدهما يدعو إليه أمرك من الدعوة الراحة وحط الأثقال واستكمال ما كان ناقصا من أمور العمران في البدو، والثاني دفع ما يتوقع على الملك من أمر المنازعين المشاغبين، لأن المصر الذي يكون في نواحيهم ربما يكون ملجأ لمن يروي منازعتهم والخروج عليهم وانتزاع ذلك الملك الذي سموا إليه من أيديهم، فيعتصم بذلك المصري ويغالبهم، ومغالبة المصر على نهاية من الصعوبة والمشقة، والمصري يقوم مقام العساكر المتعددة لما فيه من الامتناع ونكاية الحرب من وراء الجدران من غير حاجة إلى كثير عدد ولا عظيم شوكة، لأن الشوكة والعصابة إنما احتاج إليهما في الحرب للثبات لما يقع من بعد كرة القوم بعضهم على بعض عند الجولة، والثبات هؤلاء بالجدران فلا يضطرون إلى كبير العصابة ولا عدد، فيكون حال هذا الحصن ومن يعتصم به من المنازعين مما يفتو في عدد الأمة التي تروم الاستيلاء ويخضد شوكة استيلاؤها، فإذا كانت بين أجنابهم أمصر انتظموها في استيلاؤهم للأمن من مثل هذا الانخرام، وإن لم يكن هناك مصير استحدثوه ضرورة لتكميل عمرانهم أولا وحط أثقالهم، وليكون شجا في حلق من يروي من العزة والامتناع إليهم من طوائفهم وعصائبهم، فتعين أن الملك يدعو إلى نزول الأمصار والاستيلاء عليها، والله سبحانه تعالى أعلم، وبه التوفيق لربي سواه. الفصل الثالث في أن المدن العظائمة والهياكل المرتفعة إنما يشيدها الملك الكثير، قد قدمنا ذلك في آثار الدولة من المباني وغيرها، وأنها تكون على نسباتها، وذلك أن تشييد المدن إنما يحصل باجتماع الفعل وكثرتهم وتعاونهم، فإذا كانت الدولة عظيمة متسعة الممالك حشر الفعل من أقطارها وجمعت أيديهم على عملها، وربما استعين في ذلك في أكثر الأمر بالهندام الذي يضاعف القوي والقدر في حمل أثقال البناء 345 لام عين جيم زين القوة البشرية ود عفوها عن ذلك كالمخالي وغيره. وربما يتوهم كثير من الناس إذا نظر إلى آثار الأقدمين ومصانعهم العظيمة مثل إيوان كسري وأهرام مصري وحنايا المعلقة وشرشال بالمغربي، إنما كانت بقدرهم متفرقين أو مجتمعين، فيتخيل لهم أجسام تناسب ذلك أعظم من هذه بكثير في طولها وقدرها لتناسب بينها وبين القدر التي صدرت تلك المباني عنها، ويغفل عن شأن الهندام والمخال وما اقتضته في ذلك الصناعة والهندسية، وكثير من المتغلبين في البلاد يعاين في شأن البناء واستعمال الحيل في نقل الأجرام عند أهل الدول المعتمين بذلك من العجم، ما يشهد له بما قلناه عيانا. وأكثر آثار الأقدمين إلى هذا العهد تسميها العام عادية نسبة إلى قوم عاد لتوهمهم أن مباني عاد ومصانعهم إنما عظمت لعظم أجسامهم وتضاعف قدرهم، وليس كذلك، فقد نجد آثار كثيرة من آثار الذين تعرف مقادير أجسامهم من الأمم وهي في مثل ذلك العظم أو أعظم كإيوان كسري ومباني العبدين من الشعب إفريقية وصنهاجيين، وأثرهم باد إلى اليوم في صومعة قلعة بني حماد، وكذلك بناء إلى غلبة في جامع القيروان، وبناء الموحدين في رباط الفتح ورباط السلطان أبي سعيد لعهد 40 سنة في المنصورة بإزاء تلمسان، وكذلك الحنايا التي جلب إليها أهل قرطاج نلايح في القناة الراكبة عليها ماثبة لهذا العهد، وغير ذلك من المباني والهياكل التي نقلت إلينا أخبار أهلها قريبة وبعيدة، وتيقن أنهم لم يكونوا بإفراط في مقادير أجسامهم، وإنما هذا إلا ولع به القصاص عن قوم عاد وثمود والعمالقة ونجد بيوت ثمود في الحجر منحوتة إلى هذا العهد، وقد ثبت في الحديث الصحيح أنها بيوتهم يمر بها الركب الحجاز أكثر السنين ويشاهدونها لا تزيد في جوها ومساحتها وسمكها على المتعاهد، وإنهم لا يبالغون فيما يعتقدون من ذلك، حتى إنهم لا يزعمون أن عوج بن عناق من جيل العمالقة كان يتناول السمك من البحر طريئة فيشويه في الشمس، يزعمون بذلك أن الشمس حارة فيما قرب منها، ولا يعلمون أن الحر فيما لدينا هو الضوء إلى انعكاس الشعاع بمقابل سطح الأرض والهواء، وأما الشمس في نفسها غير حارة ولا باردة، وإنما هي كوكب مضيء لا مزاج له. وقد تقدم شيء من هذا في الفصل الثاني، حيث ذكرنا أن آثار الدولة على نسب قوتها في أصلها، والله يخلق ما يشاء ويحكم ما يريد، 346 ألف لام فاء صاد لام الرابغ، في أن الهياكل العظائم الجدا لا تستقل ببنائها الدولة الواحدة، والسبب في ذلك ما ذكرناه من حاجة البناء إلى التعاون ومضاعفة القدر البشري، وقد تكون المباني في عظمها أكثر من القدر مفردة أو مضاعفة بالهندام كما قلناه، فيحتاج إلى معاودة قدر أخرى مثلها في أزمنة متعاقبة إلا أن تتم، فيبتدئ الأول منهم بالبناء ويعقبه الثاني والثالث وكل واحد منهم وقد استكمل شأنه في حشر ألف على وجمع الأيدي حتى يتم القصد من ذلك ويكمل، ويكون ماثلا للعيان يظنه من يراه من الآخرين أنه بناء دولة واحدة. وانظر في ذلك ما نقله المؤرخون في بناء سد مأرب، وأن الذي بناه سباب يشجب وساق إليه 70 واديا وعاقه الموت عن إتمامه، فأتمه ملوك حمير من بعده. ومثل هذا ما نقله في بناء قرطاج وقناتها الراكبة على الحنايا العادية وأكثر الباني العظيمة في الغالب هذا شأنها، ويشهد لذلك أن المباني العظائم لا عهدنا نجد الملك لواحد يشرع في اختطاطها وتأسيسها، فإذا لم يتبع أثره من بعده من الملوك في إتمامها بقيت بحالها ولم يكمل القصد فيها. ويشهد لذلك أيضا أن نجد آثار كثيرة من المباني العظائم تعجز الدول عن هدمها وتخريبها، مع أن الهدم ليسار من البناء بكثير، لأن الهدم هو رجوع إلى الأصل الذي هو العدم والبناء على خلاف الأصل، فإذا وجدنا بناء تضاعف قوتنا البشرية عن هدم مع سهولة الهدم، علمنا أن القدرة التي أسسته مفرطة القوة وانها ليست أثر دولة واحدة، وهذا مثل ما وقع للعرب في أيوان كسري لما اعتزم الرشيد على هدمه وبعث إلى يحيي بن خالد وهو في محبسه يستشيره في ذلك، فقال يا أمير المؤمنين لا تفعل واتركهما، فلا يستدل به علي عظم ملك أباؤك الذين سلبوا الملك لأهلي ذلك الهيكل، فاتهمه في النصيحة وقال أخذته النار للعجم، والله لا أصر عنه وشرع في هدمه هو جمع الأيدي عليه، واتخذ له الفؤس وحاماه بالنار واصبع له الخل حتى إذا أدركه العجز بعد ذلك كله وخاف الفضيحة بعث إلى يحيي يستشيره ثانية في التجافي عن الهدم، فقال لا تفعل، واستمر على ذلك لئلا يقال عجز أمير المؤمنين وملاك العرب عن هدم مصنع من المصانع العجم فعرفها الرشيد وأقصر عن هدمه، وكذلك اتفق للمأمون في هدم الأهرام التي بمصر 347 وجيم ميم عين الفعل لهدمها فلم يحل بطائل وشرعوا في نقبه فانتهوا إلى جو بين الحائط والظاهر وما بعده من الحيطان، وهنالك كان منتهى هدمهم، وهو إلى اليوم فيما يقال منفذ الظاهر، ويزعم الزاعمون أنه وجد ركازا بين تلك الحيطان والله أعلم، وكذلك حنايا المعلقة. إلى هذا العهد تحتاج أهل مدينة تونس إلى انتخاب الحجارة لبنائهم، وتستجيد الصناع حجارة تلك الحنايا فيحاولون على هدمها الأيام العديدة، ولا يسقط الصغير من جدرانها إلا بعد عصب الريق وتجتمع له المحافل المشهورة، وشهدت منها في أيام صبايا كثيرة. والله خلقكم وما تعلمون الفصل الخامس فيما تجب مراعاته في أوضاع المدن وما يحدث إذا غفل عن المراعاة. اعلم أن المدن قرار يتخذه الأمم عند حصول الغاية المطلوبة من الترفي ودواعيه، فتؤثر الدعاء والسكون وتتوجه إلى اتخاذ المنازل للقرار، ولما كان القرار والمأوى وجب أن يراعي فيه دفع المضار بالحماية من طوارقها وجلب المنافع وتسهيل المرافق لها، فأما الحماية من المضار فيراعي لها أن يدار على منازلها جميع سياج الأسوار، وأن يكون وضع ذلك في متمنع من الأمكنة، إما على هضبة متوعرة من الجبل وإما باستدارة بحري أو نهر بها حتى لا يوصل إليها إلا بعد العبور على الجسر أو قنطرة، فيصعب منالها على العدو ويتضاعف امتناعها وحصنها. ومما يراعي في ذلك للحماية من الآفات السماوية طيب الهواء لاستلامة من الأمراض، فإن الهواء إذا كان راكدا خبيثا أو مجاورا للمياه الفاسدة أو منافع متعفنة أو مروج خبيثة أسرع إليها العفن من مجاورتها، فأسرع المرض للحيوان الكائن فيه لا محالة، وهذا مشاهد. والمدن التي لم يراع فيها طيب الهواء كثيرة الأمراض في الغالب، وقد اشتهر بذلك في قطر المغرب بلد قابس من بلاد الجرير بإفريقيا، فلا يكاد ساكنها أو طارقها يخلص من حمى العفن بوجهه، ولقد يقال إن ذلك حادث فيها ولم تكن كذلك من قبل، ونقل البكري في سبب حدوثهن وقع فيها خفر ظهر فيه إناء من نحاس مختوم بالرصاص، فلما فض ختامه دخان إلى الجو وانقطع، وكان ذلك مبدأ أمراض الحميات فيه، وأراد بذلك أن الإناء كان مشتمل على بعض أعمال التصمات لوبائه، وأنه 348 ذال هائباء سره بذهابه، فرجع إليها العفن والوباء. وهذه الحكاية من مذاهب العامة ومباحثهم الركيكة والبكري، لم يكن من نباهة العلم واستنارة البصيرة بحيث يدفع مثل هذا أو يتبين خرفة، فنقله كما سمعه، والذي يكشف لك الحق في ذلك أن هذه الأهوية العفنة أكثر مما يهيئها لتعفين الأجسام وأمراض الحميات وركودها، فإذا تخللها الري وتفشت وذهبت بها يمينا وشمالا خف شأن العفن والمرض البادي منها للحيوانات والبلد. إذا كان كثير الساكن وكثرت حركات أهله فيتموج الهواء ضرورة وتحدث الريح المتخللة للهواء الراكد، ويكون ذلك معين له على الحركة والتموج، وإذا خف الساكن لم يجد الهواء معين على حركته وتموجه وبقي ساكن راكدا وعظم عفنه وكثر ضرره. وبلد قابس هذه كانت عندما كانت أفريقيا مستجدة العمران كثير الساكن تموج بالله لها موجة، فكان ذلك معين على تموج الهواء واضطراب هو تخفيف الأذى منه، فلم يكن فيها كثير عفن ولا مرض. وعندما خف ساكنها ركد هواؤها المتعفن بفساد مياهها فكثر العفن والمرض، فهذا وجهه لا غير. وقد رأينا عكس ذلك في بلاد وضعت ولم يرع فيها طيب الهواء، وكانت أولى قليلة الساكن فكانت أمراضها كثيرة، فلما كثر سكانها انتقل حالها عن ذلك. وهذا مثل دار الملك بفاس لهذا العهد المسمى بالبلد الجديد، وكثير من ذلك في العالم، فتفهمه تجد ما قلته لك. وأما جلب المنافع والمرافق للبلد فيراعي فيه أمور، منها الماء بأن يكون البلد على نهر أو بإزائها عيون عذبة، فإن وجود الماء قريبة من البلد يسهل على الساكن حاجة الماء وهي ضرورية، فيكون لهم في وجوده مرفقة عظيمة عامة. ومما يراعى من المرافق في المدن طيب المراعي لسائمتهم، إذ صاحب كل قرار ليد له من دواجن الحيوان للنتاج والضرع والركوب، ولا بد لها من المرعى، فإذا كان قريبا طيبا كان ذلك أفق بحالهم لما يعانون من المشقة في بعض. هو مما يراعي أيضا المزارع، فإن الزروع هي الأفوات، فإذا كانت مزارع البلد بالقرب منها كان ذلك أسهل في اتخاذه، هو أقر في تحصيله. ومن ذلك الشجر للحطب والبناء، فإن الحطب مما تعمن البلوي في اتخاذه، لوقود النيران للاستلاء والطبخ، والخشب أيضا ضروري لسقفهم، وكثير مما يستعمل فيه الخشب من ضرورياتهم. وقد يراعي أيضا قربها من أربعة